ممن أكثر عنه الإمام مسلم روى له الخمسة دون ابن ماجه. قال حدثنا يزيد بن هارون وهو من ثقات الأثبات من رجال الصحيح بل روى له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي وهو من رجال الصحيحين. نعم من ثقات الأثبات. عن محمد بن زياد أيضا من ثقات من رجال الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وعنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فأعجبنني وآنقنني نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم واقتص باقي الحديث. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وعنه رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. جزاكم الله عنه خير. قول المسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال المسلم إن الله فرض عليكم أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. هذه مسألة عظيمة جدا فيها أولا بيان فرضية الحج. والحج كما قلنا هو ركن من أركان الإسلام والله جل في علاه قد أمر به في كتابه ولله على الناس حج البيت. وهذا أسلوب خبري يراد به الإنشاء يعني حجوا وهذا واجب عليكم. لذلك قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولكن هنا في الحديث طبعا قول الإنسان بني الإسلام على خمس وذكر الحج. الحديث هنا قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا ولم يذكر الاستطاعة. فنقول هنا الإطلاق الذي في كتاب الله جل في علاه جاء مبينا الذي في السنة جاء التقييد له وهذا من النوازل جاء التقييد له في كتاب الله جل في علاه. لأن الأصل أن السنة هي التي تبين الكتاب. فهي هنا لما جاء مطلقا عن السلام إن الله كتب عليكم الحج فحج هذا قد جاء مطلقا استطعت أو لا تستطيع. لكن الحق أن التقييدات جاءت بالعمومات وجاءت أيضا بالخصوصات أما بالتخصيص وبالتعميم. أما بالتعميم فإن الله تعالى قال واتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا في الحج تخصيصا قال الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت عمومه الآن للناس عموم الناس لكنه قد قيدها الله جل وعلا في نفس السياق قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فلا بد من الاستطاعة في إدمار الاستطاعة هنا. والأمر الثاني أيضا أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب. هذا حسم مادة الخلاف الأصولي بين العلماء الذين يقولون بأن الأصل أن المسألة فيها أقوال ثلاثة في أكثر من قول لكن هي الحق فيها أقوال ثلاثة. هذا اللي نعتبره من أقوال أهل العلم. القول الأول أن ظاهر الأمر الوجوب. القول الثاني ظاهر الأمر الاستحباب. القول الثالث هو إيش؟ التوقف. ها هذا الذي يقولون به. لكن الصحيح الراجح أن ظاهر الأمر الوجوب، وهذا ظاهر جدا هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحجوا، ولذلك قال في كل عام، فهم الصحابة فحجوا يعني واجب عليكم الحج. لذلك تسرع الصاحب الجليل فقال يا رسول الله في كل عام يعني يجب علينا في كل عام، هذه دلالة على فهم الصحابة لهذه لغة القرآن، فهو من اللغة بل ومن الأثر يثبت أن ظاهر الأمر الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها في السنن غضبان عندما أمر الناس بالحلق فلم يحلقوا، فدخل على عائشة فقالت يا رسول الله، دخل مغضبا ظهر ذلك على وجهه، تبعر وجهه بأبيه وأمي، فقالت يا رسول الله من أغضبك أهلكه الله، فأقرها ولم ينكر، قال أرأيت أمرت الناس بأمر فلم يأتمر، هذه دلالة واضحة جدا أن الإنسان لا يغضب في أمر مستحب ولا يرتضي بأن يدعى على من خالف الأمر بأن يهلكه الله جل في علاه بأمر مستحب، دلالة على الوجوه. وأيضا لما قال ذلك لأم سلمة قالت له أم سلمة رضي الله عنها اخرج فلا تكلم أحدا ثم ادعو الحلاق حتى أتسى الجميع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فظاهر الأمر الوجوب لأنه قال فحج، ففهم الصحابة ذلك فتسرع الصاحب الجليل فقال أفي كل عام، يأتي في كل عام، المسألة فيها مشقة، ولذلك سكت مثلا ثلاث. وهنا أيضا تستفيد مسألة فقهية أخرى وهي مسألة عقدية أيضا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بإيه، ليس بمشرع، ولكنه هي مسألة أصولية، ليس بمشرع ولكنه ناقل للشرع. كيف ذلك؟ لأن الصاحب الجليل قام فقال يا رسول الله أفي كل عام، سكت النبي، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل أنه ينتظر الوحي. وهكذا لما جاء عبد الله بن سلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء بعض اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يقف النبي حتى يأتي الوحي فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها دلالة أنه ناقل للشرع وليس إيه، وليس مشرعا، لأن بعضهم يقولون بأنه مشرع، والصحيح الراجح أنه ليس بمشرع، ولو كان مشرعا كيف يقع في هذا الخطأ ويقر ولا يقر الله جل في عليه عفى الله عن كلمة أذنت له عبس وتولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناقل، والوظيفة العظمى للنبي قد أظهرها تصريحا ربنا الكريم في كتابه، قال يا أيها الرسول إيش بلغ، إنما أسلوب حصر وقصر، إنما على رسولنا إيش البلاغ، يبقى هذه الوظيفة الخاصة بالسلام هي البلاغ مع التبيان، والتبيين هذا أيضا من الله، وأنزلنا لك ذكر تبين، قال ثم إن علينا بيانه، فهو ناقل للشرع وليس بمشرع. قال سكت المسلم ثم قال لو قلت نعم لواجبت. هنا من قال بأنه مشرع احتج بهذه الجزئية، لأنه قال ولو قلت نعم يبقى قول مني أنا، ولو قلت نعم لإيش لواجب. والصحيح الراجع أننا قلنا سكوت النبي يدل على أنه ينتظر الوحي، وهذا الانتظار يدلنا على توجيه قول سلم ولو قلت نعم نقلا لإيش لواجبت عليكم، لأن الله تعالى إن قال بالوجوب إن أوجب عليكم فقد كتب عليكم ما لا يرد بحال من الأحوال. هذا بالنسبة لهذه المسألة، يبقى إذن لو قلت نعم بالوحي لواجبت عليكم. قال ولما استطعتم، فيه أيضا هذه الشريعة الغراء، سماحة هذه الشريعة الغراء بأن الله جل في علاه ما شرع شرعا ليهلك الناس، بل هذا الشرع وإن كان فيه بعض التكاليف بعض الكلفة فإنه على الطاقة، وإن الإنسان إذا ضاق عليه الأمر جاءت الشريعة تنادي إلى الاتساع. وقد قعدنا قاعدة فقهية عظيمة جدا مستقاة من القواعد التي قعدها علماؤنا، حيثما كان التيسير فتم شرع الله، وهذا مستقى من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره، أي ما لم يكن. يبقى إذا وجدت اليسر في شيء وترى المقتضي موجود والمانع منتفي والنبي لم يفعل، فاعلم أنه إيه على الإثم، اعلم أن هذا لا يوافق الشرع، لأن النسلم لا يجانف التيسير بحال من الأحوال، النسلم ما يأتي إلا باليسر لهذه الأمة، وكان يترك العبادات التي يألافها ويحبها خشية أن تفرض على الأمة، وقد كف عن الصلاة على الصلاة بهم في التراويح جماعة وبين العلة خشية إيه أن تفرض عليه. وعائشة قالت بأن النسلم كان يترك العبادة وهي أحب إليه خشية أن يخشى أن يشق على أمته. فإذا وجدت المقتدم موجود والمانع منتفي وهو من اليسر على ظنك ونظرك ولم يفعله سنة فعلم أنه إثم، لأنها قالت ما خير من أمرين اختار يسرهما ما لم يكن إثما. لذلك أن السلام قال ولما استطعتم، إذن الله تعالى ما شق عليكم بهذه الفرضية، بل هي في عام واحد وينتهي الأمر. والله تعالى قال واتقوا الله ما استطعتم، وقال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وقال يسروا ولا تعسروا إنما بعثتم ميسرين. وأيضا السلام قال تمديد وقارب إنكم لن تحصوا ولكن سددوا وإيش وقاربوا. الغرض المقصود لما قال سلم ولا ما استطعتم، هذا فيه الشفقة على أمته وأيضا فيه سماحة هذه الشريعة، أنه ما من شيء سهل ويسير إلا وقد أمرت به الشريعة، وما من شيء يكون فيه المشقة والضيق على الأمة إلا رفع الله جل في علاه هذا التشريع. لذلك قال الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر إيش اتسع، وإذا اتسع ضاق حتى لا يكون الأمر مخالفا لشرع الله دل في علاه. من ذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان من قبلكم أو هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وهذه دلالة واضحة جدا على أن كثرة السؤال فيها ما فيها من المذمة. ولكن نحن نقول السؤال سؤالان، سؤال فيه إفادة للآخرين وفيه التعليم لما جاهل المرء، وفيه سؤال للعلم والعمل، يسأل ليتعبس ثم يتعلم ثم ينشر بين يتعلم ويتعبس ثم ينشر ذلك بين الناس، هذا ممدوح. لأن الرسول قال بالذين قد أفتوا الرجل الذي شجت رأسه بأنه قال ما بد لك إلا الاغتسال، الله جل وعلا قال فإن لم تجد ماء وأنت واجد للماء فلا تيمم فعليك الاغتسال، فاغتسل فإيه فمات. فماذا قال الرسول؟ قتلوه، هذا جهل، نصف علم، وأضاع الأمة إيه أنصاف أربعة. فقال الرسول قتلوه، قتلهم الله، إنما شفاء العي إيه السؤال. قال هل لا سألوا حينه جاهل. يبقى إذن السؤال وكثرة السؤال في باب العلم هذا باب التعليم هذا ممدوح وليس بمذموم. قول سلم كثرة السؤال على الأنبياء، كثرة السؤال بالمعارضة بالأغلوطات بالمعارضات على الأنبياء، لأنهم ما تركوا نبيا قط كبني إسرائيل ما تركوا نبيا قط إلا عارضوه في كل ما أتى به، وهذه كثرة الأسئلة هنا للاختلاف للاعتراض بالأغلوطات بعضل المسائل، فلذلك ذمها أن سلم. لذلك أن سلم أعقبها بأنه قال إيش واختلافهم على أنبيائهم، فكثرت الأسئلة من باب الاختلاف على الأنبياء وعدم الانقياد. وركن العبودية الأعظم هو الانقياد التام للنبي المرسل، ولذلك الله جل في علاه لما يصف لنا إبراهيم وعبودية إبراهيم الحقة قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت تام تماما. ولذلك التوحيد توحيدان، ولا يتم توحيد أول إلا بالآخر ولا الآخر إلا بالأول، توحيد الرب وتوحيد الإيه الاتباع، توحيد الرب وتوحيد الاتباع. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها لما دخل سلم وأمرها أن تتزوج زيدا قالت من زيد مولى أتزوج أنا مولى من الموالي؟ لا والله ما أتزوج مولى من الموالي. فقال لها سلم مبود تزوجي زيدا، فأبت على رسول الله، فأنزل الله الآيات ما تحرك المسلم، فأنزل الله الآيات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قالت سمعت وأطاع، تزوجت زيدا، فماذا حدث؟ المكافأة العظمى بعدما حدث انقياد الإسلام لما أنزل الله هذه الآيات، قالت سمعت وأطعت ما بد إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكافأها الله بأن زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لذلك كانت تترفع على نساء النبي وتقول زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سموات، لا شهود ولا ولي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وزوجه الله جل في علاه إياها، وكانت بركة أيما بركة. ثم قال سلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، استدل به بعض العلماء هنا قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتوا فإيش فانتوا. استدل به بعض العلماء على أن الأمر فيه ما فيه من الخبر، يعني فيه ما فيه من التيسير على الناس، وأما النهي فيه الجزم بالفعل. والاستدلال الثاني والأهم أنهم قالوا ترك المحظورات أفضل وأحب إلى الله من إيش من فعل المأمورات، لأنه لما تكلم عن المأمورات قال فأتوا منه ما استطعت، لكن في النهي قال جزما فانتهوا، فقالوا هذه دلالة على أن ترك المحظورات أحب إلى الله للجزم في ذلك من فعل المأمورات. والصحيح الراجح قلب الآية، الصحيح الراجح في ذلك بأن فعل المأمورات أحب وأزكى عند الله جل وعلا من إيش من ترك. الترك كف وإن كان كف فعل لكنه إيه أخف، والفعل أحب إلى الله جل وعلا. هو ما خلق إلا لتفعل، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون، فالفعل فعل المأمورات أحب إلى الله من ترك المحظورات. والدلالة على ذلك دلالة واضحة جدا فيها أكثر من 60 باب، يعني ابن تيمية أتى بأدلة كثيرة يمكن تصل ل100 دليل إن لم أكن واهما في هذا الباب، لكن من أعظم الأدلة في هذا الباب هو فعل إبليس وفعل من آدم عليه السلام. آدم أمر بالسجود فلم يسجد، ومع ذلك لم يدخل نار جهنم ولا يكون خالدا فيها، بل تاب الله عليه تابه وانابه وآب الى رب جل في علاه وقبله الله جل في علاه. واما ابليس فقد ايش ولا العكس، العكس انا وهمت ما هو الإخوة ماشية معايا. نعم. أما آدم فقد أما إبليس فقد أمر بالسجود فلم يسجد، فكان العقاب أنه إيه؟ في النار خالدا مخلدا فيها أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما آدم فقد إيش؟ نهي عن الأكل من الشجر فأكل، فماذا حدث؟ تاب الله عليه وهدى، تاب الله عليه وهدى. وهذه من أعظم الأدلة تدل على أن فعل المأمورات أحب إلى الله من ترك المحظورات. ثم بعد ذلك يتكلم عن الباب الثاني، وهو أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. المسألة هذه مسألة مطروحة على الساحة، هي مسألة هل المحرمي أو المحرم شرط في الاستطاعة أو هو من الاستطاعة أم لا، لأن الله تعالى قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا أرجع المسألة فيها خلاف، فيها أدلة، وأنا شايف أن الإخوة ما شاء الله وفور العقل مع وفور الذهن مع اليقظة التامة اللي أنا شايفها في الوجوه. أنتم بتناموا الساعة كام؟ ما أنا ما شفتش الوخم اللي أنا شايفه في الوجوه الآن، تعبني جدا والله. طبعا يعني هو تمرس عشان الإخوة تتدرب أسبوع كامل تتدرب حتى ما أرى الوجوه الطيبة كده بهذه الطريقة، لأن هذه وجوه طيبة لكن تحتاج إلى الملاءة، كله يحتاج إلى وسادة، وهذا يتعبني جدا. وفيها شقان الحديث، فيه شقان. الشق الأول أنه قال ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسابق. والأول أن السلام قال لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. هذا المسألة هذه نتركها لأن فيها خلاف كما قلنا بين الحنابلة والمالكية والشافعية. الحنابلة والأحناف طرف قالوا الحج لا يصح إلا بمحرم المرأة، بل من الاستطاعة وجود المحرم. إن كانت غنية ثرية ومأمن الطريق موجود لكنها لم تجد المحرم ليست مستطيعة عند الله، يعني لا تأثم. والشافعية والمالكية قالوا ليس شرطا، الشرط إيش؟ نسوة ثقال أمان الطريق، وهذا الذي نفصله بالأثر والنظر إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن أختم الكلام في قول السلام ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هل هذا على العموم أو الحق؟ أن بعض يعني هناك غلو وجفو ووسط، الوسطية هنا هو الحق، بأن هذا الحديث ليس على العموم. الحديث لا يمكن أن يكون على العموم، لأن الرحلة بطلب العلم بالإجماع تجوز، أن ترحل من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان من أجل طلب العلم، تذهب إلى مسجد من المساجد في درس من دروس العلم والتأصيل المنهجي والتقعيد لتتعلم، هذا بالإجماع أنه مستحب، إلا ما يكون واجبا وفرض عين على طالب العلم الذي سار على الدرب، لأن من سار على الدرب سار فرض عين عليه إيش العلم، ولو تقاعس فإنه بذلك يكون قد عصى الله ورسوله. ويبقى إذن بالإجماع المسألة على الخصوص ليست على العموم. لكن قول السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المقصود بها لا تشد الرحال إلى المساجد تعبدا أو دعوة أو تبركا بالصلاة في هذه بإقامة العبادة في هذا المكان. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال إلا إلى أي مسجد، والرحل لا يشد إلى أي مسجد إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول طلب العلم، وهذا بالإجماع إيش يجوز. الأمر الثاني الصلاة في، الأمر الثالث الاعتكاف في، صحيح لهذه القربات أو قل للدعاء في هذا المسجد. هو يرى أن الدعاء لا يستجاب إلا في هذا المسجد، لأنه هو لما تكلم السلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني معنى ذلك لا تشد الرحال إلى المساجد إلا إلى ثلاث مساجد. فنظرت وقلنا المسألة ليست على العموم، المساجد التي يرحل إليها ما الفائدة من دخول الرجل المسجد للتسبيح للذكر للعبادة لطلب العلم للدعاء، صحيح ولا لا؟ هذه هي. أما لطلب العلم فبالإجماع يصح شد الرحل للمساجد، وأما الأخرى وهي الصلاة في نفس المسجد أو الدعاء في نفس المسجد أو الاعتكاف في نفس المسجد فلا يجوز. يعني لو واحد جاء من الفجيرة إلى دبي، حفظ الله البلاد بلاد المسلمين أجمعين، من الفجيرة إلى دبي ليعتكف وقع في المحظور، هذا على قول من قال بإيش؟ بأن المسألة تشد الرحال إلى ثلاث مساجد تبركا بالبقعة بالمكانة، لأن الإنسان قال إلا إلى ثلاث مساجد، هي المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد والمسجد النبوي بأبي هو وأمي. الغرض المقصود يبقى إذا رحل المسجد إما لطلب العلم فبالإجماع يجوز، إما للصلاة فيه فهذا لا يصح، لأن سلم نهى عن ذلك قال لا تشد الرحل إلا إلى ثلاث مساجد، أو للدعاء فهو قريب من الصلاة لأن الدعاء تحت الصلاة، أو للاعتكاف، الاعتكاف عبادة أيضا في الصلاة لا تصح ولا يصح له أن يشد الرحل، لصريح قال سلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وإن نظرت أن الاستثناء جاء من أجل قاعدة أصولية مهمة جدا، ممنوع سد الذرائع أبيحة بالمصلحة الراجحة، لأنه منع سد الأذرع أنه يرحل يقطع الفئة في القفار ليدعو في مسجد معين، لعل هذا المسجد مثلا الذي يدعو فيه يرى أن البركة في هذا المسجد وبركة ليست في مسجد آخر. المهم اعتقادات ممكن تصل به إلى أمور شركية أو ذريعة وسيلة إلى أمور شركية، لذلك حسمها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما منع سد الأذرع أبيحة للمصلحة الراجحة. وإن المصلحة الراجحة في المساجد الثلاثة ها تضاعف الأجر والحسنات. صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، قال صلاة في المسجد هذا بألف صلاة، والمسجد الأقصى مبارك، مسجد مبارك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما الحديث الذي جاء فيه وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة في غيره، الحديث لم يصح، الحديث لم يصح. الحديث الصحيح هو مئة ألف صلاة في المسجد الحرام وألف صلاة في المسجد النبوي، لكن هذا مسجد المسجد الأقصى هو مسجد مبارك. يبقى لنا ختام الباب هو قول السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث أيام ولا إليهن إلا مع ذي محرم. هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم حتى لا نطيل على الإخوة، يعني يستروحون حتى نرى الجهد الكبير منهم بإذن الله.